وعملا ببعض روايات حديث سالم ارضعيه 5 رضعات. واخذ احمد ومن وافقه ب3 رضعات لحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان، مفهومه ان 3 تحرم، ولكن تعارض مفهوم الخطاب مع دلالة الخطاب ب5.